يتحرى يتحرى هو الأقرب إلى الصواب بالنسبة إلى المفتين وما يقع في قلبه من الطمأنينة. المفتي الذي يراه أقرب إلى الحق من جلاء الناس عليه أو وضوح الدليل الذي قال أو ملازمته له وعلمه بأحواله يتحرى ما يغلب على ظنه ويقرب عنده أنه أصبر. نعم.